لك البنت من بيت العتيق ويقل انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتيق. كتبها حبيبي بالدمع الحزين فتحت الرسالة حروف ضايعين ومرقت أيام وغربتنا سنين.